عيش الحق في كل دقيقة، اكتب تاريخ الأجيال، خذ عمري من لدنيا، فروي الدم نبات الحرية، حارب ناصر طول الزمن، العدل يصبح بركان، يهدي عالظلم والطغيان. الحكاية يسقط النظام.